السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا في أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله، ومقدما الشكر لله ثم لإخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. يقول السائل: الجمع بين العقيقة والأضحية. إذا كنت تقصد الجمع بين العقيقة والأضحية في بقرة فلا بأس بذلك، أما إذا كنت تقصد الجمع بين الأضحية والعقيقة في كبش أو كبشين فلا يجوز، لأن الشاة عن فتاة عن جارية في العقيقة، والأضحية كبش، ولكن الولد كبشان عقيقة وكبش أضحية فلا يكفي كبشان. الشاهد أن الاشتراك في بقرة جائز. وأنت طيب يا أبا أحمد، وحفظك الله وبارك فيك وفي ذريتك. معنى الربيبة هي بنت الزوجة من رجل آخر، يعني إذا طلقت امرأة أو مات زوجها ولها بنات من المطلق أو من الميت، ثم تزوجت برجل آخر وبناتها عندها، فإن هذه تسمى ربيبة، تسمى ربيبة بنت زوجتي من رجل آخر. يسأل عن مبلغ من المال بلغ النصاب في 6 شهور ولم يتم عليه الحول، ليس عليه زكاة إلا إذا مر الحول عليه، كيف يذهب الخوف من المستقبل؟ ثق في الله سبحانه وأنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، واطمئن إلى قضاء الله وقدره، واعمل بأوامر الله آخذا بالأسباب. هل يجوز الصيام وفي الأمة من رأى هلال شوال؟ سؤالك غامض يا أحمد بن سليمان، لكن يعني هل رأى في نفس الدولة التي أنت فيها أم في دولة أخرى؟ فهمنا السؤال، لأن الإجمال لا يصلح في مثل هذا. دعوة الأب على أبنائه لأسباب تافهة هل تقبل؟ أما القبول من عدمه فموكول إلى الله، لكن يعنيني أن أذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم في صحيحه: لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على خدمكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. فعذرا أب جاهل الذي يدعو على أبنائه أو يدعو على نفسه أو يدعو على خدمه أو يدعو على أمواله. يقول: حكم امرأة أفطرت حفاظا على الحمل ما عليها، القضاء أو الكفارة؟ أختار رأي أهل العلم القائلين أن عليها القضاء، لأن صيام رمضان فرض، فإذا أفطرته لعلة الحمل فالحمل مرض، حملته أمه وهنا على وهن، فعليها الإعادة إذا قويت على ذلك بإذن الله. وعليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ أشرف أبلغهم السلام وجزاك الله خير يا أختي مريم. هل لو صليت صلاة العيد لا تصح صلاة الضحى؟ لا، ليس بهذه الطريقة، إلا أن الذي يقال والوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد ولا بعدها، لم يصلي السنة قبلية ولا بعدية للعيد. لكن افترض أن أنا بعد ساعتين في بيتي أحببت أن أصلي الضحى، ليس عندي ما يمنعني من ذلك. هل تقبل زكاة الفطر أخرجها في دولة أخرى؟ نعم إن شاء الله. نظر المصلي في الركوع الأمر فيه واسع، هل ينظر إلى موطن السجود؟ قال بذلك فريق من العلماء، والأدلة فيه شحيحة شيئا ما. حديث لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس لكع ابن لكع، الحديث ثابت صحيح، ولكن كلمة اللكع تتعدد معانيها، فأحيانا تطلق على الصغير لكاع، أحيانا تطلق على الصغير كما قال الرسول في شأن الحسن أو الحسين أين لكاع، وأحيانا تطلق على الشخص الكبير الذي هو عياذا بالله فاسق، والله أعلم. يقول حاطت فلوسي في شهادات استثمار وعشرين من دخلها، هذا حرام يا أخ أشرف. ما صحة حديث لأعلمن رجالا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا؟ الحديث تمامه، أولئك الذين إذا خالوا بمحارم الله انتهكوها. الحديث ضعيف الإسناد جدا ولا يصح. ومن ناحية المعنى منكر المعنى أيضا. أغلب الوصايا يعصون في السر، أن العاصي مثلا، كثير من المعاصي تصنع في السر، فمعنى ذلك أن كل معصية تحبط الأعمال، كلام غير صحيح أيضا. فالسند منكر، السند ضعيف، والمتن منكر أيضا. هل تجوز الصلاة خلف الإباض؟ الصلاة خلف الإباض تجوز مع الكراهة. أهل أمي، ما صلاة التسبيح؟ صلاة التسبيح حديثها ضعيف الإسناد، هي صلاة ورد فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف الإسناد، قال فيه النبي يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أحبوك، صلي أربع ركعات في ليل أو نهار، ذكر الحديث في كل ركعة فيها 75 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، 15 بعد الفاتحة، 15 بعد أذكار الركوع، 15 عند القيام من الركوع، 15 في كل سجدة، 15 في القيام في بين السجدتين، 15 قبل القيام للركعة الثانية، أربع ركعات في 75 أصبحت 300، لكن سندها ضعيف. هل يجوز ركوب المرأة الدراجة للرياضة في ظل هذه الظروف؟ يجوز، لكن عفوا الملابسات المحيطة بركوبها، يعني تركب الدراجة تمشي في الطريق، ليس هذا من شيم الصالحات. لكن افترض أن امرأة بيت أو فتاة بيتهم في حديقة كبيرة مثلا على سبيل المثال، ومسطورة وركبت في البيت، ما نستطيع أن نمنع من شيء من هذا. أطفال أيتام لديهم مبلغ من المال في البنك وديعة لما يكبروا، وأمهم ما تعرفش عن المال ده حاجة، المفروض يطلع عليه زكاة، هذا المفروض لو كانوا قادرين على التحكم في المال، أما كونهم حجبوا عن هذا المال فلا زكاة عليهم، ما يستطيعون استخراجه من المجلس الحزب. أهل أمي أكلوا ميراثها ومقاطعين، لكن عموما كتتم للسؤال الأول، أموال الأيتام إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول يفترض أنها تزكى. أهل أمي أكلوا ميراثها ومقاطعين بعض، بس دلوقتي أنا خايف أن أنقطع الرحم، مع أني لو رحت هيشتموني وأطردوني وممكن يفضحوني في الشارع بتاعهم، كمان بنتي ماتت وشمتوا فيها من هنا، خلاص لا تذهبي ما دام الأمر بهذه الطريقة. يعني أكلوا ميراثها وإذا ذابت سيشتمونها ويسبونها، لا تذهبي. والاسم على من قطع، هل يقضى يوم رمضان أفطر غلط فيه من أحدهم بسماعه؟ عن شخص ظن أن المغرب قد دخل وأكل وشرب، يعيد أو لا يعيد؟ في هذا الباب للعلماء قولان، يرى الجمهور أنك تعيد لحديث أسماء أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، فقيل لا قضيتم ذلك اليوم؟ قالت أو قال الراوي عنها بد من قضاء، بد من قضاء. لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يرى أن هذا لا يستلزم إعادة، وأن الخطأ مرفوع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام. وقد قال تعالى ربنا لما قال أهل الإيمان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت قد فعلت. وهذا أختاره، والله تعالى أعلى وأعلم، أختار أن ليس عليها شيء. أبو أحمد حفظك الله وسلمك، حديث صلاة التسابيح ضعيف الإسناد، بعد ذلك هل تفعلها لكونها في فضائل الأعمال أو لا تفعلها؟ هناك أكثر من قول في هذه المسألة. على كل إن صليتها معتقدا أنها فضائل الأعمال لن تأثم، ونرجو الله لك الأجر. لكن أبديت أظن ما عندي الآن أن السند ضعيف، وإن كان في بعض النزاع من العلماء من يحسنه، لكن من العلماء من يجوز الأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال ما دام يندرج تحت أصل. وفقك الله يا أبا أحمد، وتقبل الله منا ومنكم. كيف نفهم على عهدك ووعدك ويستحي العاصي؟ يستحي العاصي عموما، أنا على عهدك ووعدك، التقييد بالاستطاعة شيء حسن جدا، وجزى الله رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا خيرا حيث علمنا هذا الحديث وفي آخره، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت قدر الاستطاعة. فيحتلز الشخص لنفسه، فمن الممكن أن الشخص يوعد الله عهدا لكن لا يستطيع الوفاء. فإذا قيد بقوله ما استطعت، الحمد لله هانت الأمور. وفي ذلك يقول عبد الله بن عمر لما بايع بعض خلفاء بعض أمراء أو بعض خلفاء بني أمية، بايع يزيد، فقيد أنه يبايع على السمع والطاعة ما استطعت، قال بايعك على السمع والطاعة ما استطعت، أي قدر استطاعتي. فهذا تقييد حسن، الحمد لله أن علمه أن الشخص دائما يقيد بقدر الاستطاعة حتى لا يكون وعدا مسؤولا عنه. أقولهم في الكويت وعندهم حظر كامل، وطلعت زكاة الفطر قبلها بعشرين يوم، يجوز إن شاء الله. تم فتح المساجد السعودية، ولكن أنا كأمر بترك مسافة 2 متر بين المصلين، هذا جائز للاضطرار، جائز للضرورة. حديث لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا ينتهب النهبة يرفع القوم إليه فيها أبصارهم حين ينتهبوها وهو مؤمن. الحديث ثابت صحيح. قال فريق من الشراح يرتفع الإيمان فوق رأسه حتى يكون مثل الظلة فإذا أقلع رجع إليه الإيمان. كذا قال فريق من العلماء في الشرح. وهناك وجوه أخرى في شرح الخبر. هل يشترط المتابعة في صيام الأيام الست؟ لا تشترط المتابعة في صيام الأيام الست. يقول يخاف أن يكون من المنافقين، كيف أعرف أنني لست منافقة؟ الحمد لله أنك تخافي يا أخت، أمل أن تكوني من المنافقات. فعلماؤنا الأولون يقولون في شأن النفاق: ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. فالشخص لا يأمن على نفسه من أن يكون من المنافقين وهو لا يشعر. ولذلك يروى وليحرر السند أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما علم أن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه النبي أسماء المنافقين، كان يذهب يسأل حذيفة: أنا منهم يا حذيفة؟ أنا منهم. فنعوذ بالله أن نكون من أهل النفاق. حكم النداء على حريق في المسجد، تلك ضرورة، لو لم تكن هناك وسيلة إلا هي فهي تلزم. قل أهل المسجد: يا المسجد في حريق، يا أيها الناس حريق، أطفئوه. يعيش في الغرب بعض الدول الإسلامية رأت هلال شوال، والبعض الآخر أتم الشهر. على ماذا أفطر؟ إذا كانت هناك رؤية في بلدك فصم مع البلدة التي أنت فيها، والله أعلم. قال بعض العلماء: إذا لم يكن صم مع أقرب بلدة مسلمة منك، خاصة إذا كانت تبني على الرؤية الشرعية، والله أعلم. هل يجوز الترحم على غير المسلم؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فقل شراب الشعير الباربي كان جائزا في حرمة، العبرة هل يسكر أو لا يسكر؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع، يصنع من العسل، أحرام هو يا رسول الله؟ فعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم درسا في هذا الصدد. سأل السائل: أو مسكر هو؟ سألتني عن شراب لا أعرفه، هو يصنع باليمن يقال له البتع. قال النبي: أو مسكر هو؟ فأجابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. وهذا استفدنا منه فائدة. أحيانا بعض إخواننا يأتون مثلا دواء للكحة مثلا، فيقول بعضهم في نسبة 2.5% من الكحول أو من الخمرة وكذا. فنحن لم نؤمر بالتحليل. النهاية: هذا الشراب إذا شرب يسكر أو لا يسكر؟ إن كان يسكر يحرم، لا يسكر لا يحرم. كان يسكر يحرم، لا يسكر لا يحرم، هكذا. وما أمر النبي بالتحليلات، تقول في نسبة 1%، 2%، ما أمرنا بذلك، نحن أمة أمية. يا صعيدي سهاجي، ما زلت أوقر أسئلتك، لكن لما أرسلت هذا المنظر الأخير بدأت أتحفظ على التوقير الزائد فأرجو أن تؤتى رشدك. بارك الله فيك. روى البياقي عن ابن عباس قال: إن أبغض الأمور إلى الله البدع، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي فيها الدور. هذا السنة التالف، هذا السنة التالف تالف تالف، يعني الأخ الذي يذكر هذا السنة من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور، سنة تالف تالف تالف، على ما أذكر في إسنادي أكثر من سبب للضعف، وأظن أن من السند في السند يحيى بن عبد الحميد الحماني، ومتهم بسرقة الحديث، وفيه ضعف آخر وهو موقوف. كيف تزكى شقق اشتريتها لحفظ قيمة المال؟ إذا كنت تاجر للأراضي فليس على تلك الشقق زكاة حكم تجديد. عفوا، إذا لم تكن تاجر للأراضي فليس على الشقق زكاة، إذا كنت تاجر للأراضي فعليها الزكاة. السؤال: إذا كانت المرأة ناشزا وأذت الزوج وضربت أمه وطلقها الزوج وقام بالإتيان بشهود لإسقاط حقها في الذهب، حيث أنها ستذهب بالجمل وما حمل ولتعويض بعض الضرر الذي سيقع على الزوج، إذا ذهبت إلى المحكمة، يعني إذا أنت كنت مستدعى لشهادة على شيء لم ترى، فلا يجوز لك أن تشهد زورا، لا يجوز لك أن تشهد شهادة زور. بارك الله فيك. أمي ماتت اليوم وعليها أيام من رمضان، عليها أيام من رمضان، يعني إذا كان المرض تواصل بها ولم تشف زمنا، لم تشف زمنا تستطيع فيه القضاء، فلا شيء عليك ولا عليها. إذا كانت شفيت زمن لم تستطيع القضاء فيه ولم تقضي، فمن العلماء من قال يطعم عنها عن كل يوم مسكين، ومن العلماء من قال إن النبي قال: من مات عليه صوم صام عنه وليه. لكن ولأن بعض العلماء حمل هذا على صيام النذر وجد الخلاف شيئا ما، كما هو: من إن صمت عنها فهو حسن، ويا ليتك تصوم مع الإطعام كن شيء أحسن وأحسن. حكم الحنة السوداء الطبيعية للشعر الأبيض للرجال، حكم الحنة السوداء الطبيعية. لا نحب أن ننسب للطبيعة شيئا، حنة سوداء يعني ليست مصنعة، للشعر الأبيض للرجال مكروه، يعني الصبغ بالسواد عموما مكروه للرجال، لا يصل إلى درجة التحريم ولا يسلم من الكراهة. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما جاء بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فهذا الحديث هذه اللفظة غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي شاذة، لفظة وجنبوه السواد لفظة شاذة. وفي الباب حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن في آخر الزمان أقوام أو رجال لهم حواصل كحواصل الطير، يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. فهذا استدل به البعض على التحريم، ولكن ليس صريحا في التحريم، لأن قوله لا يصبغون بالسواد لا تتسبب في الحرمان من الجنة، إنما هذه اللفظة تفيد الكراهة. يقول سيماهم أنهم يصبغون بالسواد، كما قال الرسول عليه السلام في الخوارج سيماهم التحليق، يعني علامتهم حلق شعر الرأس. ليست هذه السبب في عدم، ليست هذه السبب في دخول الخوارج النار، إنما هي علامة من أشكالهم. الزوج يقول إنه أرجع باللفظ من سنين، والزوجة لم تسمعها تقول حصل جماع. القول لمن؟ هل هناك شهود؟ لأن في اتفاق على أنه طلقها، لكن ليس هناك اتفاق على أنه أرجع. هذا الكلام منذ سنين، فإما أن يأتي الزوج بشهود وإلا فهي ليست بزوجة. حصل جماع، لكن بعد كم حصل الجماع؟ بعد كم حصل الجماع؟ يقول حكم تسجيل القرآن بواسطة البرامج التي تضيف للصوت مؤثرات أقرب ما تكون للموسيقى. ما دامت ليست موسيقى فالأمر فيه سعة. صحة حديث للقبر ضغطة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل الإيمان يزيد وينقص؟ نعم، عشرات الأدلة على ذلك. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن العباد الصالحين، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وفي نقصان الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه يقول الله تعالى أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. الحديث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وحديث حنظلة نفق حنظلة قال كيف ذلك يا حنظلة، أو قال الرسول كيف ذلك، قال نكون عندك يا رسول الله كأن على رؤوسنا الطير. فإذا خرجنا من عندك عفسنا النساء والضيعات والأموال. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدمون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. حكم الصلاة في المساجد يحكمها العلمانية. صلي في المساجد، صلي في المساجد، لا تترك الصلاة في المساجد ما دمت تستطيع. لا أعني هذه الظروف التي تمر بنا الآن، لكن عموما المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فليس السؤال متعلق بما نحن فيه من أزمة الكورونا، إنما بصفة عامة. الشخص يقول إنهم في دولة يحكمها علمانيون أو كفرة مثلا، هل يصلي في المساجد؟ نعم صلي في المساجد، بغض النظر عن مسألة الكورونا والأمور التي تعترض الأمم الآن. حصل جماع في فترة العدة، حصل جماع في فترة العدة وقال الزوج أنا أرجعتها، هل سجل الطلاق بعد ذلك أو ماذا يا أختي؟ يعني هو قال لزوجتي أنت طالق، وبعدين جمعها. المراجعة تكون أحيانا باللفظ وأحيانا تكون بالجماع. استمرت المعيشة مع بعضهما فالجماع رجع، لكن إذا بعد الجماع ذهب وطلق عند المأذون أو قبل الجماع طلق عند المأذون، الأمر يختلف. بمعنى أن الرجل إذا قال لامرأتي أنت طالق وذهب في العدة وذهب وثق الطلاق عند المأذون، وبعد أن وثق الطلاق عند المأذون جمعها، فيلزمنا أن ننظر في قسيمة الطلاق إن كان مكتوبا فيها أنها تطليقة واحدة بين لا تجوز إلا لا يجوز الرجوع إلا بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود، فيعتبر الجماع باطل وحرام، ولكن نعذرهم بجهلهم، لكن الطلاق واقع. فلا بد من الأخت المتصل أو الأخ المتصل، ممكن تتصل بالهاتف 0-1-5-3-3-3-8-3 وتسأل عن مسألتك بالضبط، هناك أخذ ورد. الأخ السعيد السهاجي حفظك الله، إذا أخطأنا عليك لكن أتيت بمنظر لا يليق بالطيبين من أمثالك. لقد تابعت برنامج يا بني. طيب محمد جهاد أين أنت؟ نهديك كتابا في هذا الصدد، تواصل معي إن شاء الله. قال رجل والله لن يغفر الله لفلان، لا يجوز الحديث، عفوا الحديث ثابت، هو متألي على الله، يعني اغتر بعمله وازدرى صاحبه فقال والله لا يغفر الله لك، فقال تعالى من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، إذا فقد غفرت له وأحبطت عملك. هل ولي الأمر فرض مدة تسقط بعدها المطالبة بالحق التقادم؟ لا نعرف دليلا على هذا. بمعنى هل تسقط الحقوق بالتقادم؟ الله يرحم حسام حسن. لا، هل تسقط الحقوق بالتقادم؟ ما عندنا دليل يسقط الحقوق بالتقادم إلا في بعض المسائل تكون لها ملابسات خاصة، لكن الأصل أن الحق لا يسقط بالتقادم. والرجل الذي كان له أجير، كان له أجير فذهب عنه وترك الأجرة، ثمرها له إلى بعد سنوات طويلة. أظن الوقت جاء وقت المغرب، وبارك الله فيكم. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ودعاؤكم عند الإفطار. بارك الله فيكم وحفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.